نسمح للصغر في الليل تحت المطر، يا نسمح للصغر في الليل تحت المطر، ونجوم تملى السماء وتخلي للهوى هوى، ونجوم تملى السماء وتغني للهوى، ونجوم تملى السماء وتغني للهوى، ونجوم تملى السماء وتغني للهوى، وتناجي في البشر. أحلى بهاك وجمال ساعة لقاك، للمحلى بهاك وجمال ساعة لقاك، وفيك يزهى الخيال ويفوق يسرح معاك، فيك يزهى الخيال ويفوق يسرح معاك، والنجوم تملى السماء وتغني للهوى هوى، نجوم تملى السماء وتغني للهوى، ونجوم تملى السماء وتغني للهوى، ونجوم تملى السماء وتغني للهوى، وتناجي في البشر. خليك يا للحنان مليان حب وامان، خليك يا للحنان مليان حب وامان، وفيك خلي القلوب تذوق طعم الزمان، فيك خلي القلوب تذوق طعم الزمان، ونجوم تملى السماء وتغني للهوى هوى، نجوم تملى السماء وتغني للهوى، ونجوم تملى السماء وتغني للهوى، ونجوم تملى السماء وتغني للهوى، وتناجي في البشر. يا ناس محلى الصغر في الليل تحت المطر، يا ناس محلى الصغر في الليل تحت المطر، ونجوم تملى السماء وتغني للهوى هوى، نجوم تملى السماء وتغني للهوى، ونجوم تملى السماء وتغني للهوى، ونجوم تملى السماء وتغني للهوى، وتناجي في البشر.